سارق بنوك ومزور محترف دوخ فرنسا كلها لمدة 20 سنة، سرق وزور عشرات الملايين وضرب أقوى البنوك الفرنسية والإسبانية وحتى الأمريكية، ما خلى حد. في النهاية بعد كل هذا استمر في حياته عادي كبناء متواضع عايش بدخل محدود. يا ترى ليش كان يسوي كل هذا؟ وين كانت تروح كل هالفلوس؟ قصة اليوم تتكلم عن سيرة حياة رجل مب طبيعي ابدا. السلام عليكم، معكم بدر. اول شيء المعذره على القطعه اللي صارت في الاسابيع الماضيه، مثل ما خبرتكم في اخر مقطع كنت مسافر، والحين ان شاء الله راجعين وبقوه. بس قبل ما ندخل في القصه حاب اقولكم اني بكره راح اسوي لكم بث على تطبيق وولف الساعه 8 المساء بتوقيت مكه المكرمه. سوينا قبل بثين على وولف ودعمكم وتفاعلكم كان رهيب، والحمد لله كل نهايه بث ما شفت منكم الا الرضا. فالحين راح نسوي بث ثالث وقصه جديده مشوقه، هالمره قصه جريمه من الهند احداثها مجنونه بشكل مو طبيعي، تستاهل يسوون عنها فيلم. والله مو بس فيلم، حتى مسلسل كامل، يعني قصة مجنونة فيها غدر أقارب ومؤامرات وتغطية على جريمة وتحقيقات بوليسية، الأحداث فيها ما توقف، فلا تفوتكم. كل اللي عليكم انكم تكونون متواجدين بكرة على تطبيق وولف، بس هذه المرة ما راح نكون موجودين في الغرفة المعتادة، راح نكون موجودين في غرفة مختلفة. الغرفة هذه اسمها لربما، ورابط الغرفة موجود تحت، فانضموا للغرفة وخلكم بكرة موجودين على الساعة 8 المساء بتوقيت مكة المكرمة. هذا هو التوقيت اللي راح يبدأ فيه البث، فحطوا منبه على تلفوناتكم عشان يذكركم، تمام؟ خلوني اشوفكم بكرة. القصة اللي راح أكلمكم عنها اليوم لها فيلمين، واحد وثائقي والثاني درامي. الدرامي هذا طبعا مزودين فيه بهارات كثيرة وفي أحداث مختلفة شوي، فأنا راح أعتمد بشكل رئيسي على الفيلم الوثائقي في سرد الأحداث. مشكلة إن هذا الفيلم الوثائقي ساردين فيه الأحداث بشكل يدوخ الراس، خابصين الماضي ويا المستقبل ويا الحاضر، وما قاعدين يسردون القصة بطريقة متسلسلة وواضحة. فأنا إن شاء الله أني سويت لكم سرد مرتب ومضبوط. فقصتنا هذه تتكلم عن رجل إسباني اسمه لوسيو أورتوبيا. هذه اللي قدامكم صورته وهو شاب، وهذه صورته وهو شايب في سنة 2020. الرجال ما شاء الله عمر، مولود من سنة 1931. صاحبنا لوسيو هذا انولد وتربى في بلدة إسبانية صغيرة اسمها كاسكانتي. لما كان عمره 14 سنة أبوه طاح مريض، وبعد ما فحصوه اكتشفوا انه عنده نوع قوي من انواع السرطان، وكان المرض مستشري في جسمه. فابوه كان تعبان وكان يحس بألم فظيع، ففي يوم من الايام نادى على لوسيو وهو في الفراش وقال له: يا ابني انا قاعد اتألم ألم لا يطاق، ما قادر اتحمل، روح عند عمك بابلو واطلب منه يقرضنا مبلغ بسيط عشان نشتري ادوية. العم بابلو هذا كان واحد من تجار البلدة وكان رجل عنده خير وفلوس، فلما أبو لوسيو طاح مريض العم بابلو قال له: إن شاء الله راح تتعافى، وإذا احتجت شيء راح نوقف جنبك. فأبو لوسيو خذه على قد كلمته وأرسل ابنه عشان يطلب منه مساعدته. فلوسيو راح عند العم بابلو وقال له: يا عم ترى أبوي في وضع خلاص ما قادر يتحمل، محتاجين مساعدتك، نريد شوية فلوس عشان نشتري له مورفين يخفف عنا الألم. فالعم بابلو رد على لوسيو بكل برود وقال له: ما أقدر، وأصلا أنا قلت هالكلام لأبوك عشان أواسيه وأرفع معنوياته. فمن هذيك اللحظة بدأ لوسيو يكره التجار وأصحاب الأموال، خاصة وهو يشوف أبوه كل يوم يعاني ويتعب أكثر وأكثر. كان مقهور أنه ما قادر يسوي شيء وأن ما حد من هذيل أصحاب الفلوس راضي يساعدهم. فمرض أبوه ظل يسوء يوم عن يوم، وتخيلوا في مرة في يوم من الأيام أبوه ناداه وقال له: يا ابني أحسني أريد أموت، تقدر تقتلني؟ خلاص ما قادر أتحمل الألم، اقتلني. هني لوسيو قلبه انكسر، خلاص يعني شو أسوأ من أن أبوك يقول لك: يا ابني اقتلني أنا ما قادر أتحمل، شيء يهد جبال، فما بالك بولد عمره 14 سنة. Se me parte el alma porque es acojonante ver que tu padre te está reclamando que lo mates para no sufrir por un puñado de dinero, por un puñado de pesetas. Lo ves agonizando y lo ves muriendo. Y claro, pues uno está dispuesto a cualquier cosa. فلوسيو من قهره على ابوه قرر انه يحاول يسوي شيء مجنون. اخذ سكين من المطبخ وراح لبنك البلدة الصغير، وكان قاعد يراقب موظفة الصرافة وهي تعد الفلوس، وكان جديا يفكر يهجم عليها بالسكين ويقتلها عشان ياخذ الفلوس. لكن رغم كل شيء لوسيو ما قدر يسويها. وبعد فترة من الصراع ويا الألم، أبو لوسيو توفى على فراش المرض. في شغلة مهمة بعد لازم نذكرها، وهي أن أبو لوسيو كان من أصحاب الفكر الشيوعي. الفكر الشيوعي هذا اللي هو ضد الفكر الرأسمالي، والفكر الشيوعي حسب فهمي على الأقل يعادي أصحاب الأموال والأثرياء. فانتماء لهذا الفكر كان واحد من الأشياء اللي راح تخلي لوسيو يكره الأغنياء ويكره البنوك والشركات وحتى الحكومات. فخلوا هالشيء في بالكم لأنه له دور كبير في القصة. المهم بعد ما مات أبوه ظل لوسيو عايش ويا عائلته لفترة. كان عنده أخ واحد وثلاث خوات. فأخوه أخذ لمدينة أو منطقة على الحدود الإسبانية الفرنسية، وهناك بدوا اثنينهم يشتغلون في تهريب الممنوعات، يهربونها من إسبانيا لفرنسا والعكس. فهذه الفترة كانت أول فترة في حياة لوسيو يكتسب فيها خبرة في العالم السفلي، عالم العصابات. لكنه اضطر يترك هالشغلة بسبب التجنيد الإجباري في إسبانيا، اضطر أنه ينضم للجيش. وداخل الجيش ظل لوسيو ينتقل من مركز لمركز ومن شغلة لشغلة، بس أكثر شغلة كان في خاطرة يمسكها هي أنه يشتغل في مخزن المؤن، اللي هم الفرقة المسؤولة عن توزيع الأكل في الجيش، الفرقة اللي ماسكة مخازن الطعام. وأخيرا بعد فترة قدر لوسيو أنه ينضم لفريق مخزن المؤن هذا، وقدر بسرعة أنه يسوي صداقة مع بعض الجنود اللي يشتغلون وياه. فهو أصدقاء هذيلة اتفقوا انهم راح يسرقون الجيش. مخازن المؤن كانت مليانة اغراض واشياء ممكن تنباع باسعار حلوة في السوق السوداء. فبدوا يسرقون كل شيء، البطانيات والملابس، الاكل المعلب، الاحذية، كل شيء ممكن فيهم. ولوسيو كان فرحان انه بدأ يدخل فلوس من وراء الشغلة، بس اللي كانوا فرحنا اكثر انه قادر يخدع رؤساء في الجيش. هالشي كان يعطيه متعة اكثر، لكن شغلتهم هذه ما راح تستمر لوقت طويل. المسؤولين في الجيش اكتشفوا السرقات، ولحسن حظ لوسيو انه كان طالع في اجازه لما انكشف الموضوع، فاصحابه معظمهم انمسكوا واكيد انهم راح يتعاقبون بشده، اما هو فوصلت له الاخبار وهو في اجازته بعيد. فطبعا قرر انه ما يرجع للجيش، وما بس كذا قرر انه يترك البلد لانه عرف انه صار مطلوب. فاقرب بلد ممكن يروح له كان فرنسا، فشل اغراضه وراح لباريس. واللي ساعده بعد انه واحده من خواته كانت عايشه هناك، فساعدته انه يرتب اموره وبدأ يتعود على البلد حبة حبة. أي فرصة شغل تجي عنده ياخذها. بس بعدها بفترة صار متخصص في أعمال البناء، صار بناء. ولوسيو كان شخص مجتهد، فلما كان يشتغل كان يحط كل جهده وطاقته في شغله، وهالشي خلى بعض الحساسيات تصير ما بينه وبين زملاء البنائين. كانوا يقولوا له أنت قاعد تشتغل زيادة عن اللازم وتخلانا نظهر بمظهر سيء، كأنه ما قادرين نشتغل مثلك، فنريدك تخفف حماسك شوي وتقلل جهدك حبتين. فلوسيو كان رده أنتم مالكم خص فيني، سووا اللي تريدونه وخلوني في حالي أسوي اللي أريده. لوسيو كان شخص مستحيل يسمح للثانيين إنهم يفرضون عليه شو يسوي، فمهما حاولوا فيه زملاء هذيل إنه شوي يخفف الشغل كان يرفض. مع كل هذا زملاء ما كرهوا أو حقدوا عليه، بس كانوا مستغربين منه. ففي يوم من الأيام وهم قاعدين يسولفون في استراحة الغداء كانوا يسولفون عن السياسة والتوجهات الفكرية. فواحد منهم سأل لوسيو أنت تنتمي لأي تيار؟ فقال لوسيو ما أدري، أعتقد إني شيوعي. فزملاء طالعوا ما بينهم وضحكوا، قالوا له أنت مو شيوعي، شيوعيين يحبون يتلقون الأوامر، أنت آخر واحد تقبل حد يعطيك أوامر. قالوا له أنت أناركست. أناركست معناها الفوضوي أو اللا سلطوي، يعني شخص ما يعترف بالسلطة، شخص ضد النظام دائما، شخص ما يحب يكون تحت أي حد أو يتلقى الأوامر من أي حد. فمن ذاك الوقت عرف لوسيو انه ينتمي لهذا الفكر، فكر الاناركي، الفكر الفوضوي. وهذا الفكر كان له اتباعه، وكان في تقارب ما بين الفوضويين والشيوعيين، وكانت عندهم احزاب وجماعات في فرنسا. فلوسيو بدا يحضر عند هذه الجماعات وبدا يلتحم فيها. الجماعات هذه كانوا فيها ناس من مختلف الاصناف، ولوسيو اندمج وياهم وبدا يتعمق في الفكر الفوضوي وفلسفته. خلونا نسمع من لوسيو بنفسه وهو يعرف لنا الفكر الفوضوي. Anarquismo conjunto de doctrinas de los anarquistas, destructora de la autoridad y subversiva del orden social. فالفكر هذا كان قائم على فكرة انهم يريدون يبنون مجتمع حر، كل الناس يتمتعون فيه بالحرية والمساواة بس بدون حكومة وبدون اموال، لانهم يعتبرون الاموال واحدة من اعظم الشرور في العالم، الثروات لازم تتوزع على الكل. كلام جميل في الخيال، لكن اي واحد واقعي يقدر يشوف ان نظام مثل هذا مستحيل يمشي في مجتمعات البشر. لكن صاحبنا لوسيو اتبنى هالفكر وصار يعتبر الحكومات والمؤسسات والشركات أعدائه وانخرطوا يا جماعته هذيلا. وفي ذاك الوقت بعد كان في رجل فوضوي اسمه فرانسيسكو ساباتي وكانوا يلقبونه الكيكو، وكان من أكبر المطلوبين عند النظام الإسباني لأنه كان واحد من قادة الحركة الفوضوية اللي تعادي النظام الإسباني. فالكيكو هرب لفرنسا مع أنه كان بعد مطلوب في فرنسا، بس كان محتاج مكان يتخبى فيه والتخبى في فرنسا كان أسهل. فلجأ لأصحاب الفوضويين في باريس، والجماعة أول واحد فكروا أنه ممكن يخبيه عنده كان لوسيو، لأن لوسيو ما عنده أي سجل إجرامي. فالكيكو ظل متخبي في بيت لوسيو لفترة، وخلال هذه الفترة تعرفوا على بعض وصاروا أصحاب. لوسيو طبعا كان سامع عن الكيكو من قبل، كان حتى يعتبره قدوة، فكان جدا فخور إنه قاعد يخبي عنده وإنهم صاروا أصحاب. الكيكو هذا بعد كان سارق بنوك محترف، نفذ عمليات سرقة كبيرة في إسبانيا، وعمليات السرقة مالته ما كانت بذكاء ولا حفر أنفاق، لا كانت كلها سرقات مسلحة، وكان حتى جايب أسلحته وياه لباريس. فالكيكو قال للوسيو إنه بيدربه على سرقة البنوك، ولوسيو كان متحمس، ما كان متحمس للفلوس أو السرقة قد ما كان متحمس إنه يضرب البنوك ويأذيها لأنه يعتبرهم من أكبر الأعداء. وفعلا الاثنين هذيلا بدوا ينفذون عمليات سطو مسلحة ويا بعض، وبدأ لوسيو يتعلم من الكيكو. لكن مشكلة لوسيو إنه دائما كان متوتر، خاصة في العمليات الأولى، كان الموضوع يوصل لدرجة إنه أحيانا الله يعزكم يبول على نفسه. Claro que lo pasabas mal. ¿Cómo no lo vas a pasar mal cuando tienes un arma en la mano que no eres ningún criminal? Yo me orinaba en el pantalón. فيعني بالنسبة للوسيو سرقة البنوك كانت عبارة عن أداة لقتال الأعداء، ما كان يسويها لأنه يحبها أو عشان الفلوس. وفعلا هو معلمة الكيكو كانوا يقسمون الفلوس اللي يسرقونها لثلاثة أقسام، قسم يروح لدعم جماعتهم، وقسم يروح لأسر أصحابهم المساجين، والقسم الأخير يروح للي نفذوا العملية لهم. وظل لوسيو الكيكو مستمرين في السرقات هذه لفترة، والكيكو صار مثل الأب بالنسبة للوسيو، كان يعلمه ويوجهه وحتى يرعاه من الناحية النفسية، لأنه كان عارف إن شغلة سرقة البنوك هذه صعبة على لوسيو. Ha habido intentos que nos han salido mal, mal sin que haya víctimas, comprendes, bastante violencia también. Tú te imaginas lo que es ver a una persona, un empleado allí. Yo no he tenido, pero podía haber muerto. بعد ما نفذوا عدة عمليات، الملاحقة على الكيكو كانت تزيد، وكان في خوف إنه لو انمسك السلطات الفرنسية راح تسلمه لإسبانيا، والنظام الإسباني أكيد راح يعدمه على طول. لكن لو الكيكو سلم نفسه للسلطات الفرنسية فممكن يتفق وياهم إنه ينسجن فترة وبعدها يطلع بدون ما يسلمونه لإسبانيا. فالجماعة تشاوروا ما بينهم وشافوا إن هذه الخطوة الأحسن، بدل ما يظل ملاحق طول الوقت ينسجن فترة في السجون الفرنسية ويطلع، أحسن من إنه يتم تسليمه لإسبانيا وينعدم. وهذا اللي صار، الكيكو سلم نفسه للسلطات الفرنسية بشرط إنهم ما يسلمونه لإسبانيا، والسلطات الفرنسية وافقت. والكيكو ترك الأسلحة عند لوسيو ووصاه أنه يستخدمها ضد النظام الفرنسي في حالة أنهم أخلفوا وعدهم وسلموا لإسبانيا، بس النظام الفرنسي ما أخلف وعده، وظل الكيكو مسجون عندهم كم سنة وبعدها أفرجوا عنه. بس من بعد السجنة الكيكو تغير نفسيا، صار أسوأ وحس أنه محتاج يرجع لإسبانيا، محتاج يرجع لبلده، حن لأهله وناسه. فلوسيو قال له لا تروح، وترجى أنه يظل في باريس، وظل يقول له إذا رجعت لإسبانيا راح يقتلونه. لكن الكيكو خلاص ما كان قادر يظل هني، يريد يرجع لبلده. فرغم نصايح كل المقربين منه، لكنه بتاريخ 6 يناير سنة 1960 طلع مع 5 من أصحابه عشان يعبرون الحدود الفرنسية الإسبانية. بس على الحدود شافوهم حراس الحدود الإسبانيين وتعرفوا عليهم، ودخلوا وياهم في شباك مسلح انتهى بقتل الكيكو والخمسة اللي وياه. لما وصل خبر وفاته للوسيو حس انه تحطم، كأنه فقد أبوه مرة ثانية. لوسيو في هذه الفترة كان مبتعد عن سرقات البنوك، وصار حتى ما يفكر فيها من بعد ما رحل الكيكو، كان مركز على شغله كبناء، وكان حاط جهوده ويا جماعة الفوضويين عشان ينشرون فكرهم. فواحدة من الأشياء اللي كان فيها نقص عندهم كانت المطبوعات، كانوا يحتاجون يطبعون كتب، يطبعون منشورات، أوراق دعائية يسوقون لفكرهم، بس للأسف ما كانت عندهم فلوس كافية عشان يفتحون مطبعة، وما كانت في مطابع تقبل أنها تطبع الأشياء اللي يريدونها. فراحوا للبنك، بس هالمرة مب عشان يسرقونه، وإنما عشان يقترضون مبلغ يساعدهم يفتحون مطبعة. فمدير البنك قال لهم مستحيل نقرضكم مبلغ، أنتوا لا عندكم لا أملاك ولا مصدر دخل ثابت، شو اللي يضمن لنا إن المبلغ راح يرجع؟ فلوسي وأصحابه طلعوا من البنك بدون شيء. هني لوسيو ما حصل قدامه طريقة غير انه يرجع لسرقة البنوك مرة ثانية، مع انه ما كان حاب الخيار هذا، كان يريد يسرق البنوك بس ما كان يريد يوجه سلاحه على الناس، لكن في النهاية ما حصل طريقة ثانية قدامه، فطلع هو واحد من اصحابه وخذوا وياهم الاسلحة اللي تركها لهم الكيكو واقتحموا نفس البنك اللي طلبوا منه القرض، وبعد التهديد بالاسلحة سرقوا من البنك مبلغ كبير، وفي النهاية خذوا غنيمتهم وطلعوا من الباب على طول قبل ما توصل الشرطة، وقدروا بهالمبلغ انهم يفتحون مطبعة راح تخدم جماعتهم وتنشر افكارهم، فبدوا يطبعون منشوراتهم واوراقهم اللي تدعو لفكرهم وقضيتهم. هذا كان الهدف الاساسي منها، من المطبعة. لكن في يوم من الايام بدأ لوسيو يفكر، بما ان عندهم مطبعتهم الخاصة ليش ما يسوون عمليات تزوير تخدم قضيتهم؟ لو قدروا مثلا يزورون مستندات رسمية وجوازات فرنسية واسبانية فهالشي راح يخدمهم بشكل كبير. ففي يوم من الايام قال لاصحابه، شو رايكم، ما راح يكون سهل لو بدينا نزور الهويات الاسبانية؟ بنقدر نساعد كثير من اصحابنا. فضحكوا عليه وقالوا له، الهوية الاسبانية من اصعب الاشياء انك تزورها، لان الهوية هذه فيها 7 الوان موزعة على طبقات معقدة. لكن لوسيو اخذ الموضوع كتحدي وقدر يحصل شخص عنده مهارة وخبرة في هالمجال، شخص يتبع نفس فكرهم. المزور هذا كان اسمه لاوريوني سيرادا، وبفضل لاوريوني قدر لوسيو انه يبدع عمليات التزوير، وصاروا يطبعون هويات وجوازات ووثائق رسمية، وهذه المستندات المزورة يوزعونها على أصحابهم في إسبانيا وفرنسا، فصارت تسهل عليهم كثير من المعاملات الحكومية والبنكية وحتى عبور الحدود. وكبر الموضوع هذا أكثر في سنة 1968 وبالتحديد في شهر مايو. في هذاك الشهر فرنسا كانت تمر بفترة مظاهرات قوية، وطبعا لوسيو وجماعة الفوضويين كانوا يدعمون أي مظاهرات وأي فكر ثوري ضد الحكومات والأنظمة، فبدوا يستخدمون مطبعتهم في دعم المظاهرات هذه. وخلال هذيك الفترة تعرف لوسيو على بنت فرنسية اسمها آن. هذه البنت كانت مشاركة في المظاهرات وكانت عندها روح قيادية، فتعرفوا على بعض ووقعوا في الحب، وفي النهاية تزوجها، مع أن أبوها ما كان راضي تماما عن اختيارها لكنه وافق وهو مكره. لوسيو ما خبى شيء عن آن، قالها كل شيء عنه وعن الفكر ماله، واعترف لها حتى أنه سارق بنوك، بس كل هذا ما خلاها تغير رأيها فيه، بالعكس حبته أكثر، وهو قدر يجذبها فكريا وخلاها تدخل وياه في جماعة الفوضويين. في هذيك الفترة بعد اللي هي الستينات كان في صراع ما بين كوبا وأمريكا. طيب بتقولون شو دخلنا، احنا نتكلم عن إسبانيا وفرنسا، شو ودانا لكوبا وأمريكا؟ شوفوا يا جماعة الخير، في ذاك الوقت كوبا كانت فيها ثورة عسكرية بقيادة رجل اسمه فيديل كاسترو ورفيقة تشي جيفارا، فقدروا انهم يجمعون الناس ويسوون ثورة كبيرة اطاحت بالنظام الكوبي، ومن بعدها صار كاسترو الرئيس وجيفارا صار وزير الصناعة ووزير المالية. فهذين الجماعة كاسترو وجيفارا وحزبهم كانوا ينتمون للفكر الشيوعي الماركسي، وامريكا كانت عدوة لهذا الفكر. فمن بعد ما نجحت ثورة كاسترو وجيفارا وصاروا هم حكام البلد، صارت في عداوة قوية ما بين امريكا وكوبا، وكان في توتر دائم ان في حرب راح تنشب ما بينهم. طيب الحين بعد ما فهمنا السالفة نرجع للوسيو وجماعة الفوضويين. طبعا هم توجهاتهم وفكرهم كان جدا متماشي مع الشيوعيين، فكانوا يتابعون الاخبار اول باول، وكانوا يأيدون نظام كاسترو في كوبا ويريدون يدعمونه باي شكل ممكن. فخطرت على بال لوسيو فكرة مجنونة، واللي هي انه يزور الدولار، فبدأ يشتغل على هالمشروع المعقد بمساعدة صاحبه خبير التزوير لاوريوني سيرادا. الدولار كان شيء جدا صعب انك تزوره وتصنع منه نسخ احترافية طبق الاصل، فلوسيو وصاحبه قعدوا يشتغلون فترة وهم يحاولون يضبطون قوالب الطباعة، واخيرا بعد جهد تعب صارت عندهم قوالب لما يستخدمونها تطبع لهم نسخ دولارات مستحيل أي شخص يفرق ما بينها وبين الدولارات الحقيقية إلا إذا كان خبير. وحتى جربوا وراحوا للبنوك وبدلوا العملة، صرفوا الدولار المزيف مالهم بالفرانك الفرنسي، ومشت أمورهم عادي. صرافين البنك اللي المفروض أنهم خبراء في الفلوس ما عرفوا أن هذه الفلوس مزيفة، يعني نسخهم هذه كانت احترافية لأبعد درجة. طبعا الهدف الأول والأخير عند لوسيو من التزوير هذا انه يخدم قضيته، ما كان هدفه انه يلم فلوس. فالحين بهذا السلاح اللي صار في ايده يريد يوقف جنب كوبا ضد امريكا. وتخيلوا انه حتى اوريدي كانت عنده صداقة ويا الكوبيين، وكان يعرف السفيرة الكوبية في فرنسا بشكل شخصي، فتخيلوا راح للسفيرة وقالها بكل حماس، انا اقدر اطبع دولارات مزيفة ما حد يقدر يفرقها عن الحقيقية، فاحنا نقدر نوظف هالشيء كسلاح عشان نحارب فيه الاقتصاد الامريكي، لو طبعنا ملايين الدولارات وضخيناها في السوق راح نضرب اقتصادهم. السفيرة كانت متفاجئة من الاقتراح، ما كانت ابدا تتوقع كلام مثل هذا، بس هي بعد مبدئيا عجبتها الفكرة، لكنها قالت للوسيو، شوف انا ما اقدر اتحرك في هالموضوع بنفسي، لكن تشي جيفارا راح يمر على فرنسا خلال الأسابيع الجاية، وممكن أرتب لك موعد وياه وتطرح عليه الفكرة بنفسك. فقالها لوسيو تمام، رتبي لي الموعد وأنا راح أكلمه. جيفارا طبعا وقتها كان وزير المالية في كوبا، وكان يسافر ويروح دول متعددة في الشرق الأوسط وأوروبا عشان يشوف مصالح بلده. فخلال رحلته هذه راح يمر على فرنسا، فالسفيرة الكوبية رتبت لوسيو موعد مع جيفارا، بس هذا الموعد راح يكون في المطار، يعني بتكون مقابلة سريعة. ومرت الأيام وجا الموعد، وراح لوسيو للمطار، وهناك فعلا التقى بجيفارا، وهذه صورة لهم مع بعض. فلوسيو كان متحمس وهو يخبر جيفارا عن خطته، كان يقول له أنا راح أوفر لكم قوالب طباعة احترافية ما حد يقدر يفرقها عن الدولار الحقيقي، وكل المطلوب منكم من الدولة الكوبية إنها تطبع، وراح نقدر مع بعض ننتج أطنان من الدولارات ونخرب اقتصاد أمريكا. لوسيو طبعا كان شايف الموضوع بنظرة أن كوبا مستعدة تسوي أي شيء عشان تضرب أمريكا، وهم كدولة عندهم بنوك وعندهم ميليشيات وأتباع منتشرين في كل مكان حول العالم، وعندهم بعد دعم شعبي قوي في كثير من الدول. جيفارا نفسه كان شخصية مشهورة ما بين الناس من كل الطوائف والأجناس، ولو سووا هالخطة مع بعض فأكيد راح تنجح. لكن لوسيو تفاجأ برد جيفارا البارد. جيفارا ظل يقول له انت مثل الذبابة اللي تحاول تقتل فيل، اقتصاد امريكا اكبر من انه يهتز او يتأثر بعملية رخيصة مثل هذه، فكرتك ما راح تنجح. فجيفارا جاوب لوسيو بكل برود وحتى بوقاحة وما اظهر اي اهتمام بالفكرة. مال no me cayó bien, no me lo vi frío, esa inteligencia que podía haber tenido hacia mí. فمن بعد اللي صار قرر لوسيو انه ما يصدع راسه بموضوع كوبا، ورجع ووجه تركيزه على اصحابه وناسه اللي حوله. لكن مقابلته ويا جيفارا حطت عليه عيون الشرطة الفرنسية اكثر. هم من قبل كانوا يتابعونه كشخص قد يكون خطر على الحكومة، وكانوا شبه متأكدين انه ليد في عمليات سرقة البنوك، لكن ما كان عندهم دليل ضده، فكل اللي كان بايدهم انهم يراقبونه. بس لوسيو كان ذكي وما كان تارك مجال لهم انهم يصيدون عليه اي شيء، واستغل حرفته في البناء عشان يبني مخازن تحت الارض يخزن فيها الأشياء الغير قانونية اللي كانت عنده، سواء كانت أسلحة أو مستندات مزورة أو غيرها. والشيء اللي كان يساعده بعد إنه ما كان حتى ياخذ فلوس من عمليات السرقة أو حتى شغل الطباعة والتزوير اللي يسويه، كل الفلوس اللي حصلها كانت تروح لدعم الجماعة والقضية. حتى كانوا في كثير من الناس يشوفون لوسيو كأنه روبن هود يسرق من الأغنياء عشان يعطي الفقراء. فلوسيو ما كان عايش أي حياة غنى أو بذخ، كان ولا زال شغال في مهنة البناء، فما كان في شيء يقدرون يمسكونه عليه بسهولة. مرت الأيام وسنين ولوسيو صارت عنده بنت، وبدأ انشغاله بعائلته يزيد، لكنه ظل مستمر في دعم جماعته. وفترة من الفترات لاحظ لوسيو أن كثير من المؤسسات والشركات بدوا يستخدمون نظام الشيكات في الدفع لعمالهم، بدال ما يعطونهم كاش يعطونهم شيك بقيمة الراتب، والعامل يقدر ياخذ هالشيك ويروح للبنك أو حتى للسوبر ماركت ويصرفه وياخذ بداله فلوس. فهني جات على بال لوسيو فكر، ليش ما نبدأ نزور شيكات؟ فجاب صاحبه خبير التزوير وقعدوا مع بعض يبحثون في الموضوع، وخبير التزوير قال له تزوير هالشيكات أسهل من تزوير الجوازات والهويات، الأشياء اللي أوردي إحنا نجحنا فيها، فأكيد إن راح نقدر نزور مثل هالشيكات. هني لوسيو تحمس وجمع باقي أصحابه وبدوا يحطون خطة عشان يبدأون مشروعهم الجديد هذا، مشروع يدعم جماعتهم ويضرب عدوهم الأول اللي هو البنوك. أول ضحايا للوسيو وجماعته كانت البنوك الإسبانية، بدوا يزورون شيكات تشبه شيكات العمال، وحتى كانوا يزورون وثائق ومستندات تثبت إن الشخص اللي يسحب الشيك عامل. فصراف البنك يسلم الفلوس لهذا الشخص المدعي وهو ما في باله أبدا إن الشيك والأوراق هذه مزورة. وظلوا لوسيو وجماعته يكررون مثل هالعمليات على نطاق واسع، وهذه كانت ضربة لوسيو الأولى. الحين عاد لازم ينتقل للضربة الثانية اللي لازم تكون أكبر وأقوى. فلوسيو هالمرة اختار عدو أصعب وأشرس. العدو هذا كان البنوك الأمريكية. أكبر بنك أمريكي في ذاك الوقت كان سيتي بانك، كان حتى أكبر بنك في العالم. الشيء الرهيب في استهداف بنك أمريكي الضخم مثل هذا هو أن شيكاتهم كانت ممكن تصرف أي دولة في العالم. الموضوع ما بس مقتصر على إسبانيا وفرنسا، لأن فروع هالبنك كانت موجودة في كل مكان. بس المشكلة أن شيكات سيتي بانك ما كانت سهلة، كان تزويرها صعب لأن فيها طبقات من الحماية، كان تزويرها حتى أصعب من تزوير الدولار. لكن هذا اللي حفز لوسيو وجماعته أكثر، وقدروا بعد جهد جبار أنهم يسوون قوالب طباعة دقيقة تقدر تطبع شيكات مطابقة لشيكات سيتي بانك. معظم البنوك كانت تسوي شيء اسمه الشيكات السياحية، يعني مثلا أنت كسائح رايح سفرة لدولة ثانية تقدر تاخذ شيكاتك وياك وتستخدمها في الدولة الثانية هذه. والشيكات السياحية هذه كان سهل ان الواحد يحصلها. فلوسي وجماعته كانوا ياخذون هالشيكات وينسخون ارقامها التسلسليه ويكررون نفس الرقم على شيكاتهم المزوره، يطبعون كذا كميه كبيره من الشيكات كلها بنفس الرقم. فهذه الشيكات كان لازم تنصرف في وقت واحد عشان ما تنكشف. فلوسيو قدر يجند كثير من الناس، ناس ينتمون لنفس الفكر مالهم، كان حتى في اللي منهم من مدن بعيدة في مختلف أرجاء فرنسا وإسبانيا وحتى في دول أوروبية ثانية. فصنع لوسيو شبكة وبدأ يوزع عليها الشيكات المزورة. الفكرة كانت إن كلهم راح يدخلون البنك في نفس اللحظة، كل واحد منهم يدخل على الفرع اللي موجود في منطقته أو مدينته ويقدم الشيك للصراف ويسحب الفلوس ويطلع على طول، ولما يطلع يكون في بعد شخص ثاني ينتظره، شريكة في العملية، فيسلم شريكة الفلوس بشكل متخفي عشان في حالة إن حد كان يتبعه من موظفين البنك أو الأمن ما راح ينتبه إنه عطى الفلوس لشخص ثاني فما يقدر يمسك عليه شيء. وبهذه الطريقة كل شيكاتهم المزورة هذه اللي تحمل نفس الرقم تنصرف في نفس الوقت، فالبنك ما يكتشف اللعبة إلا في وقت متأخر، لأن في ذاك الزمن بعد ما كانت فيه كمبيوترات وإنترنت، فالشيكات المزورة ما تنكشف إلا بعد ساعات أو أيام لما تروح للبنك الرئيسي، ويكتشفون بعد الفرز إن في شيكات كثيرة تحمل نفس الرقم ويستوعبون إنها مزورة وإنهم النصب عليهم. الخطة كانت ذكية وفعالة لدرجة مجنونة. سيتي بانك كانوا يخسرون الملايين وهم ما عارفين شو يسوون. حاولوا يضغطون على الشرطة الفرنسية لكن الشرطة كانوا دائما يقولوا لهم احنا شغالين على القضية. لوسيو كان يسوي العملية هذه في الشهر مرة، وفي اليوم هذا اللي يسوون فيه العملية كانوا يسحبون ملايين من سيتي بانك في ضربة واحدة، شيء مجنون. ومثل ما كانوا يسوون قبل، معظم الفلوس هذه تروح لدعم حركتهم وقضيتهم، ما كانوا ياخذون لأنفسهم إلا القليل، ما حد منهم صار غني. إدارة سيتي بانك كانوا منجنين ما عارفين شو يسوون، فبدوا يمنعون صرف الشيكات في بعض الأوقات من اليوم، وبدوا يحطون مجموعة من القوانين اللي صعبت على الكل إنهم يصرفون الشيكات. فهالشي طبعا سبب غضب كبير ما بين زباين البنك، وتخيلوا مرت 3 سنوات والبنك والسلطات دايخين، ما قدروا يحصلون مصدر للشيكات المزورة، مع انهم كانوا شاكين بلوسيو وجماعته بس ما كانوا قادرين يحصلون عليهم اي دليل، كانوا جدا حريصين ان شغلهم يظل خفي. لكن في سنة 1980 لوسيو راح يرتكب غلطة كبيرة. في ذاك الوقت كانوا يطبعون شيكات مزورة بكميات مجنونة، فعدد الشيكات كان زايد عندهم. فواحد من الأشخاص اللي يعرفهم لوسيو، رجل اسمه توني سارة، اقترح على لوسيو حل، قال له إنه يعرف شخص أمريكي مستعد يشتري هذه الشيكات المزورة ب30% من قيمتهم. يعني لو عطوه شيكات بقيمة 3 مليون دولار راح يعطيهم مقابلها 1 مليون دولار كاش. لوسيو طبعا كان شاك في الموضوع وشاك في الأمريكي هذا، فقرر انه يتحرى عنه أكثر، فهو بنفسه صار يراقب الأمريكي، وحتى خلى بعض من رجاله يتبعون الأمريكي هذا ويعرفون شو قاعد يسوي بالضبط عشان يتأكدون إذا كان مشبوه أو أهل الثقة، وفعلا ما مسكوا عليه ولا أي شيء. فلوسيو قرر انه يمشي في الصفقة ويا الأمريكي، راح يعطيه شيكات بقيمة 3 مليون دولار وهو راح يعطيه 1 مليون دولار كاش. هذا كان الاتفاق ما بينه. فعن طريق الوسيط توني هذا اللي عرفهم على بعض، رتبوا موعد للتبادل في واحدة من المطاعم المعروفة في باريس. لوسيو وواحد من أصحابه راحوا وقعدوا على الطاولات الخارجية للمطعم، وكانت عندهم حقيبة فيها الشيكات المزورة. اللي ما كان يعرفه لوسيو إن الأمريكي هذا في الواقع مخبر، وإن هذا كله كان فخ من الشرطة الفرنسية، وما انتبه لوسيو على نفسه إلا وهو محاصر من الشرطة، وعلى طول قبضوا عليه واعتقلوه وهو شايل وياه حقيبة الشيكات المزورة اللي طبعا تمت مصادرتها كدليل ضده. لوسيو ظل في السجن كم أسبوع، لكن خلال محاكمته الأولية محاميه قدر يحصل ثغرة في القضية. هذه الثغرة كانت تخص تعامل الشرطة مع بعض الأدلة وطريقة اعتقالهم له، كانت في أخطاء في طريقة تقديمهم للقضية، وهالشيء سمح للمحامي إنه يطالب القاضي بإفراج سراح مشروط عن لوسيو بعد ما يدفع الكفالة. ورغم الاعتراض الشديد اللي قدمه محامي البنك وتصريحه أن لوسيو ممكن يهرب، إلا أن القاضي حكم بإطلاق سراح مشروط للوسيو على أساس أن المحاكمة راح يتم استئنافها بعد ما يتم تصحيح الأخطاء اللي صارت. بعد ما طلع لوسيو من الاعتقال تفاجأ بالصحف ووسائل الإعلام محاصرة المكان، الكل صار يريد يغطي قضيته، وهالشيء طبعا كان جدا مزعج للوسيو لأنه فعلا كان ناوي يهرب. بس رغم كل شيء ورغم الاهتمام الكبير اللي صاير عليه، قدر لوسيو انه يستخدم هوية مزورة عشان يختفي في قلب باريس. حصل له شقة في مكان معزول وقعد فيها بدون ما يطلع، وما حد كان يعرف مكانه الا عدد قليل من الناس اللي يثق فيهم، وما كانت عنده نية انه يرجع للمحكمة او الاعتقال، بس في نفس الوقت ما كان عارف شو راح يسوي. اللي ما كان يعرفه لوسيو ان الشرطة في الواقع ما فقدوا اثره، كانوا متابعينه وعرفوا انه متخبي في هالشقة وقعدوا يتجسسون عليه ويصورونه، وحتى حتى زرعوا له مايكروفونات وكانوا يفتحون رسائل البريد مالته، كانوا يتجسسون عليه عشان يحصلون أدلة أقوى توديه في داهية أكبر. في النهاية بعد حوالي شهرين من المراقبة قرروا يعتقلوه مرة ثانية، وبدت محاكمة جديدة للوسيو. وطبعا إدارة سيتي بانك ومحاميهم كانوا يريدون يخلون لوسيو عبرة للكل، يريدون تنزل عليه أشد عقوبة ممكنة، فكانوا مجمعين عليه أدلة وقاعدين يبنون ضده قضية قوية. المشكلة اللي ما كانوا البنك حاسبين لها حساب إن الشيكات المزورة ظلت مستمرة ما وقفت، كانوا يحسبون إنهم بعد ما يقبضون على الرأس المدبر راح توقف، لكنها ما وقفت، بالعكس وصلت لأماكن ودول ما كانت توصلها قبل، وصلت لكل دول أوروبا تقريبا، ووصلت حتى لدول أمريكا الجنوبية، وهالشي كان جدا مخيف للبنك. تخيل وصل الموضوع لدرجة أن البنك حطوا قانون جديد وهو أنهم ما راح يقبلون يصرفون أي شيك سياحي قيمته أكثر من 10 دولار. بس هالشي طبعا خلى الأمور أسوأ، زباين البنك زاد غضبهم، والبنك صاروا كل يوم يتلقون آلاف الرسائل اللي تعترض على قراراتهم وحتى أحيانا تسبهم وتلعنهم. خلوا في بالكم الشيكات السياحية في ذاك الوقت كانت المنتج الرئيسي عند سيتي بانك، ما كانت في بطاقات بنكية أو مكاين سحب فلوس، فالشيكات السياحية كانت الشيء الوحيد اللي يقدرون المسافرين يستخدمونه عشان يسحبون فلوسهم وهم في الدول الثانية. فوضع سيتي بانك كان مأساوي، وكانوا قاعدين كل يوم يفقدون كمية كبيرة من زباينهم. فما كان شيء غريب ان البنك راحوا للمحاكمة هذه وهم ناويين يدفعون لوسيو ثمن أفعاله كلها. إدارة البنك ما كانوا ناويين يقبلون عقوبة أقل من 5 سنوات في السجن، أو ان لوسيو يرجع كل الفلوس اللي سرقها وفوقها مبلغ يعوضهم عن الأضرار والزباين والسمعة اللي راحت، وكانوا يقدرون هالمبلغ كله ب 50 مليون دولار. لكن بسبب وضع البنك الحالي واستمرار استخدام الشيكات المزيفة، هني حصل لوسيو ثغرة يقدر يتفاوض منها، فطلب من إدارة البنك انهم يقعدون وياه على طاولة التفاوض. فتخيلوا قعد هو محامي مع محامين سيتي بانك وبعض مسؤولينهم، وخلال جلسة التفاوض هذه لوسيو بدأ يستعرض عضلاته، قالهم ترى انا عارف شو صاير وعارف ان الشيكات وصلت لدول امريكا اللاتينية، وصدقوني هالشيكات ما راح توقف إلا إذا أنا وقفتها بنفسي. فهني فهموا إدارة البنك إن لوسيو يطلب إطلاق سراحة مقابل إنه يوقف الشيكات المزورة، فسألوه وكيف نضمن إنك راح توقفها؟ قال لهم أول شيء راح أسلمكم القوالب اللي نطبع منها، القوالب اللي قضينا وقت طويل وإحنا نصنعها عشان تكون مطابقة لشيكاتكم الأصلية، والشيء الثاني أنا المسيطر على شبكة توزيع الشيكات هذه وبنفوذي أقدر أوقفها. قالوا لو كيف نضمن إنك راح توفى بكلمتك؟ قالهم لازم تثقون بكلامي، ما في حل ثاني. المسؤولين كانوا متنرفزين وهم على طاولة التفاوض هذه، مع أن لوسيو هو المسجون، لكن كانوا حاسين أنهم اللي مقيدين. ولوسيو بعد ما سكت زودها حبتين وقالهم بعد أريد مبلغ تعويض على اللي صار لي. مسؤولين البنك كانوا قاعدين يطالعون فيه وهم ما مصدقين بجاحته، بس فعلا في النهاية بعد ما درسوا خياراتهم حصلوا أحسن خيار قدامهم إنهم يخضعون لشروط لوسيو، لأن سجنه ما راح يفيدهم بشيء، أما لو وافقوا على شروطه فعلى أقل راح يسلمهم قوالب الطباعة، يعني ما راح تنطبع شيكات مزورة جديدة، ويمكن يوفي بوعده ويوقف شبكة التوزيع مالته اللي ممتدة في كل العالم. بعد ما انتهى التفاوض اتفقوا إن محامي لوسيو هو اللي راح يسلم قوالب الطباعة، ومقابلها راح يعطونهم المبلغ اللي طلبه لوسيو. المبلغ هذا ما تم الإعلان عنه كم بالضبط، لكن حسب كلام لوسيو إنه مبلغ كبير. عملية التبادل هذه راح تتم في غرفة فندق اتفقوا عليها، وفعلا المحامي التقى فيهم وسلمهم الحقيبة اللي داخلها قوالب الطباعة، وبالمقابل هم سلموا الحقيبة اللي كانت فيها فلوس لوسيو، وكل طرف تأكد من محتويات حقيبته، وبعدها كل واحد راح في طريقه. لوسيو أوفى بوعده وحرق كل الشيكات المزورة اللي كانت باقية عنده، وطلب من كل أصحابه أنهم يوقفون عملية توزيع أي شيكات مزورة، وأعلن أن عمليتهم هذه انتهت خلاص. من بعدها افتتح لوسيو مع أصحابه شركة وبدوا يشتغلون بشكل قانوني، لكنه ما تخلى عن فكرة وظل مواصل في نشاطات جماعته، وكمل حياته في فرنسا وفتح عدة شركات مختلفة مع أصدقائه وعائلته على مدى السنين، وعاش حياة طويلة لغاية ما توفى في سنة 2020 وعمره 91 سنة. قصة فيها كثير من الأشياء العجيبة والواحد ممكن يتعلم منها كثير، حتى لو كنا ما نتفق ويا أفكار لوسيو وتوجهاته ولا حتى أفعاله، لكن الطريقة اللي عاش فيها هالإنسان حياته شيء يحترم، رغم كل الملايين اللي كانت بين يدينه واللي كانت تحت تصرفه، لكن لأنه عنده هدف أسمى عاش حياته كلها بناء بدخل محدود. هالشيء نادر، شيء صعب إنك